بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنوا ولو فرسنا شاه ولو فرسنا شاه. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بعد ذكر حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، والذي حثها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصدق وأن تعطي وأن تنبح وأن تنفق ولا توكي ولا تمنع. فالصدقة والعطية مطلوبة وإن كانت شيئا يسيرا، كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا بأس أن تتصدق وتنفق المرأة، ولا ينبغي لمن أعطي العطية والصدقة أن يستقلها. وليقبلها وإن كانت شيئا يسيرا. وضرب المثل بفرسن الشاه، وفرسن الشاه يعني قدمها أو جزء يسير من عظمها ولحمها. هذا الحديث حث على قبول الهدية مهما صغرت وقل شانها، ولذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمنع أو ولا تمتنع من القليل لاحتقاره، أي لا تمتنع المتصدقة أن تتصدق به ولو كان قليلا، وإن كانت ترى أنه ليس بشيء فعليها أن تعطي. وعلى من أعطي هذا الشيء اليسير أن يقبله ولا يرفضه ويرده. وقد مر بنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت عليها امرأة ومعها بنتان فلم تجد ما تعطيهم إلا تمرة واحدة، فما كان من الأم إلا أن قبلت التمرة وقسمتها نصفين وأعطتها للبنتين ولم تطعم شيئا، هكذا جاءت الرواية. وفي رواية أخرى أنها أعطتها ثلاثة تمرات، تمرة لها وتمرة لكل بنت من بنتيها، فأكلت البنتان التمرتين ثم تطلعتا إلى الأم تريد ما عندها من تمر، فقسمت التمر نصفين وأعطتها للبنتين وحرمت نفسها من أن تأكل شيئا. ومحل الاستدلال بهذين الحديثين أن التصدق بالتمرة أو التمرتين أو الثلاث لا شك أنه شيء يسير، إلا أن أم المؤمنين رضي الله عنها فعلته حيث لا يوجد عندها إلا ذلك، وأن أم البنتين قبلته ولم تستحقره أو لم تحتقره. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من طريقين: الرواية الأولى من طريق يحيى بن يحيى عن شيخ الليث بن سعد، والرواية الثانية من حديث قتيبة بن سعيد حيث يروي ذلك عن الليث، فالرواية عن الليث. وعليه مدار الحديث، يروي عن شيخه سعيد بن أبي سعيد عن أبيه سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات. وهذا الخطاب وجهه إلى النساء، مع أن الصدقة تقع من النساء ومن الرجال، لكن لما كانت معظم صدقات البيوت ومعظم ما يطبخ في البيوت إنما يتولاه النساء، فخرج الحديث باسم النساء، لغلبة هذا الفعل منهم، فقال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، يعني أي صدقة أو هدية أو صلة أو طعمة وإن كانت شيئا يسيرا، وإن كانت شيئا يسيرا فعليها أن تتقبل ذلك. ولا شك إن قبول الأمر اليسير من الإنسان يدل على تواضعه وكماله، وأنه لم يبخس أخاه وصاحبه، بل إن الشخص المهدي عندما يعطي هديته وهو يعلم أنها قليلة أو أنها يسيرة، فإن نفسه تسمو تجاه صاحبه الذي قبل هذه الهدية، وهو يعلم حقارتها وندرتها وقلتها، لكنه يقبل ذلك من باب إكرام أخيه وعدم رد ما قدمه، ومراعاة لخاطر أخيه، لأن الصدقة كما يقول العامة إنما هي على قدر من يهدي لا على قدر من تهدى له، فلذلك ينبغي أن يقبل وإن كان شيئا يسيرا، لأن الهدية إنما تكون منطلقة من أجل الحياء ومن أجل الصلة والقربة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها، يعني ما تقدمه من هدية ولو كان فرسان شاة. هذا الحديث علق عليه الإمام النووي بقوله باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا يمتنع من القليل لاحتقاره. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء، قال أهل اللغة وبكسر الفاء يعني في كلمة فرسا، والسين وهو الظلف، قالوا وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسان، قالوا ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة. يعني أنه يطلق على قدم الإبل. قال وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناها لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها وحقارتها أو لاستقلالها واحتقارها الموجودة بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرس نشاة، وهو خير من العدم. وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال وقال القاضي يعني القاضي عياض، قال هذا التاويل هو الظاهر وهو تاويل مالك لإدخال هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة. قال ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة على الاحتقار. وقوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمن المسلمات، قال ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة يا نساء المسلمات، فإن الإمام الباجي بهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته، لأن النساء هن المسلمات. والأعم إلى الأخص كقولنا مسجد الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة قال، وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا، أي مسجد المكان الجامع وجانب المكان الغربي. ولدار حياة الآخرة، ويقدر هنا يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات، وقيل تقديره يا فاضلات المؤمنات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي سادتهم وأفاضلهم. قال والوجه الثاني رفع النساء يا نساء، ورفع المسلمات أيضا على معنى النداء الصفة يا مسلمات النساء. قال والوجه الثاني رفع النساء ورفع المسلمات أيضا على معنى النداء، يعني يا نساء يا مسلمات، والصفة أي يا أيها النساء المسلمات. قال الإمام الباجي، وهذا يرويه أهل بلدنا، وهذا يرويه أهل بلدنا يعني المغاربة. والوجه الثالث رفع النساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الصفة في الموضع، كما يقال يا زيد العاقل، يا زيد العاقلة برفع زيد ونصب العاقل. كذلك يقال يا نساء المسلمات، والمسلمات جمع المؤنث السالم يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر. هذه وجوه الإعراب الثلاثة، لكن أظهرها وأقربها وأشهرها أن قوله يا نساء المسلمات، هذا القول هو الأشهر، حيث إن نساء منادى والمسلمات مضاف إليه. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن خبيب، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال: ورجل معلق بالمساجد. قال: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هذا الحديث حديث مشهور، ومن الأحاديث التي جمعت بين الفضائل، ويعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ظاهره أنه حديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الأعمال، وبشر من اتصف بهذه الأحاديث بهذه المعاني بأن الله سبحانه وتعالى يخصه يوم القيامة، وبأن الله سبحانه وتعالى يميزه عن غيره من المخلوقات، ولا شك إن هذه الصورة التي جاءت معبرا عنها بما يكون يوم القيامة، حيث يكون الناس في شدة وفي كرب، هذا المظهر وهذا الموقف عندما يكون الناس في شدة وكرب، فيستثنى أصحاب هذه الأعمال ويظلهم الله تعالى في ظل عرشه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة العرش لله جل وعلا، وأن ظل هذا العرش نعمة من نعم الله ينعم الله بها على بعض العباد. ويلاحظ أن الضابط بين أعمال هؤلاء الناس إنما هو الإخلاص لله جل وعلا في عبادته وفي طاعته. ولذلك من بذل نفسه في الدنيا وحرص على أداء الفضائل يجازيه الله سبحانه وتعالى. من جنس العمل وقد بينا أن الأعمال التي تستوجب مظلة الله جل وعلا والحصول على هذا الظل يوم القيامة بدأ بالرموز في الإسلام وهو الإمام. والإمامة في شريعة الإسلام تكليف وليست تشريفا. ولهذا يجازي الله سبحانه وتعالى الإمام إذا حقق الغاية من الحياة، تلك هي العدالة. فمتى ما حقق العدالة استوجب هذه المنزلة، ذلك الظل المشعر بالطمأنينة والراحة مقابل الجهد الذي بذله الإمام يحقق العدالة لسائر الناس. قال إمام عادل فهو أول من يستظل في وقت الشدة واللاواء بظل عرش الرب سبحانه وتعالى. إمام عادل وشاب مشى في طاعة الله، كرس حياته وجهده فيما ينفعه. ونلاحظ هنا أن مبدأ أن الحياة التي وهبه الله إياها يجب أن يصرفها في هدفها وغايتها، ولا ينبغي أن يصرف حياته في المعاصي والآثام أو فيما لا يعود عليه بالنفع. ولذا فإنه يكافأ ما دام قد وجه حياته للطاعة والعبادة فهو يكافأ من الله سبحانه وتعالى بأن يظله تحت ظل عرشه. لذلك يعوضه الله جل وعلا بهذه المنزلة أن يظله تحت ظل عرشه. لشاب نشأ في طاعة الله. وأما الثالث منهم وهو الرجل المعلق قلبه بالمساجد حريص على أداء العبادة وإقامة الصلاة في المسجد والتردد على بيت الله وطول المكث في بيت الله، وكل ذلك يشترط فيه كما قلت الإخلاص، فلا بد أن يخلص المطيعون، وإلا فإنه لو تسرب إلى هذه الأعمال الرياء فإنه يفسد هذه الطاعات. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ورجل معلق قلبه بالمساجد. وهذا الحكم لا يقتصر على الرجال دون النساء، لكن لما كان أداء الصلوات ولزوم المساجد أمرا مطلوبا من الرجال أكثر مما هو مطلوب من النساء، خرج الأمر والحكم للأغلب. قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. ثم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فلم يجمعهما في الدنيا إلا محبة الله تعالى، حيث يتعاونان على الطاعة. وأما الدنيا وأما الالتقاء على المصالح الخاصة خصوصا الدنيوية منها أو المصالح المحرمة، فإن هذا لا يؤدي إلى هذه النتيجة، بل أخبر الله تعالى حيث قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمحبة في الله تثمر هذا الحكم أن يظل الله جل وعلا المتحابين فيه، لأنهم استهدفوا محبة الله وقام عملهم على طاعة الله فتحصلوا هذا الثواب. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات حسن أو منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا كناية عن العفة، والخوف من الله وتقوى الله والفرار مما يقصده ويهواه ويحبه الرجال، لكنه لما كان هذا الفعل مشعر بالعفة وبالأمانة وبالخوف وبتقوى الله استوجب هذا الجزاء، وهو أن الله تعالى يظل صاحبه يوم لا ظل إلا ظله. ثم ختم هذه الأوصاف بالرجل الذي يتصدق ويخفي صدقته، وهذا كناية عن غاية الإخلاص والمحبة لله جل وعلا. لا شك إن الإنفاق في سبيل الله إن كان علنا فهو خير، وأما إن كان خفية فهو أعظم. ولذا جاء قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هكذا وصف القرآن الكريم حال المنفقين، وهذا الحديث أشار إلى من رغب في أن ينفق ماله في سبيل الله سرا. قال: ورجل تصدق، يعني في سبيل الله، لا يحمله على الصدقة إلا الرغبة فيما عند الله، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه الرواية ذهب بعض أهل العلم إلى أنها جرى فيها قلب، لأن الأصل أن اليد المنفقة هي اليد اليمنى لا اليد اليسرى، وأن الإنفاق إنما يكون باليمين حيث الأعمال الفاضلة، لكن وقع قلب في الرواية، فبدلا من أن يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، عكس ذلك فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا كناية عن الإخفاء، إخفاء ما يؤدي إلى الوقوع في الرياء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان النفقة، وكما قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدل هذا الحديث على أن هذه الأفعال التي يقوم بها بعض الناس هي جديرة بأن تدخلهم الجنة، وأن يعتني الله تعالى بهم. ومن أول وجوه العناية أنه يوم القيامة إذا حشر الناس وضع هؤلاء هذا الوعد العظيم الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملنا على أن نحرص أن نكون واحدا أو أكثر من ذي صفة من هذه الصفات. ومناسبة الحديث للترجمة إنما جاءت في الصفة الأخيرة، ألا وهي: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفق الشمال، أو حتى تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نحقق هذه الصفات أو كثير من هذه الصفات تطلعا إلى وعد الله جل وعلا الذي وعد هذه الأنواع السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر هذه الأنواع والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. وقبل أن نختم نشير إلى أن الرواية الثانية أخرجها الإمام مالك في موطئه من الطريق التي رواها مسلم في الرواية الأولى، لكن ما جاء في رواية مالك من أن مسند الحديث هل هو أبو هريرة أو هو أبو سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنهما، وأن هذه الرواية تابع فيها حفص بن عاصم عبيد الله، وكان مدار الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه او على أبي سعيد الخدري، والله سبحانه وتعالى أعلم.